من نماذج ذلة الأمة. ولما فتر المسلمون عن طلب الكفار أصيبوا بالذل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، والقوم المشار إليهم هنا هم الكفار والمشركون ومن شابههم من الزنادقة والمنافقين. من نماذج ذلة الأمة الجبن والخر بسبب بعده عن الإيمان. من نماذج ذلة الأمة التنازع، فإذا حصل التنازع وحصل الفشل حصل الوهن. من نماذج ذلة الأمة عدم التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من نماذج ذلة الأمة وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، هذا باب الوهن والضعف. من نماذج ذلة الأمة إنه بعدم التصفية والتربية الدينية، إنه بعدم التصفية والتربية الدينية، إنها والله بسبب الضعف الإيماني، إنها والله بسبب الضعف الإيماني. يجب على المسلمين أن يخضعوا للحق، وليس أحد أرفع من الحق، وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فلا يمكن علو أبدا لا على كفار ولا على منافقين ولا زنادقة ولا على اشتراكية ولا رافضة إلا بتحقيق الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين.